أنا معشر المسلمين أنا أرى أننا كلنا نعاهد الله من هذه اللحظة ومن هذه الساعة أننا نعمل لله ونجاهد لله. والجهاد إخواني الجهاد فريضة ومن أعظم الفرائض الذي فرضها الله على البشرية، ولم تصلح أمة إلا بالجهاد، وما تركت أمة الجهاد إلا أذلها الله، لأن الجهاد هو دفاع عن الحق وليس اعتداء على الآخرين. فالجهاد نعم أحيانا يكون جهاد قلم، وأحيانا جهاد كلمة، وأحيانا يتطلب جهاد ضرب دماء سفك دماء، وأحيانا هذا الجهاد يكون مصادرة، وأحيانا فيجب علينا أن نصادر الأعداء ونصادر أعداء الله ونكاتبهم ونرد عليهم ونتكلم معهم ونجادلهم بالتي هي أحسن ونناقش ونكون دائبين لا نستكين، وأن لا يأخذنا الملل ولا يأخذنا السعم ولا يأخذنا الفترات الذي تأخذ الناس العجزة. علينا أن ننفر لله خفافا وثقالا ونجاهد في سبيل الله. فيجب علينا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيجب علينا أن نستجيب لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فاتقوا الله يا عباد الله. عبد الله أنت مسؤول عن نفسك وجوارحك، ومسؤول ظاهرا وباطن، ثم مسؤول عن أولادك. فيجب عليك أن تسير على المنهج، ولا يتأتى هذا إلا باتباعك العلم وإلا بشراءك الكتب الإسلامية الصحيحة، وأن تتركها إرثا لأبنائك، لا تورث لهم الطوابق. اللهم إن لم يحصل الكتب قبلها ولا ربما أولادك المال الذي تخلفه لهم يسمعونه سلما يرتقون به لأن ينالوا فقر، ويرتقون به إلى أن يغضب الله، وربما يسمعونه مهدى يهدمون كل ما بنيت في حياتك، فما يدرك لعل أولادك أشقياء مجرمين. فما كما قال بعض السلف وربما عمر بن عبد العزيز أو غيره، قيل له لما تترك أولادك فاكثر المال بين أيديهم، فقال إن كانوا أتقياء فالله يرزق الأتقياء، من يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب، وإن كانوا مجرمين ماني مستعد أخوي عندهم مال يعينهم، لأن المال يعين أصحابه على الجرائم، وهو السلم الذي يرتقى به، وهو المطية الذي يمتطيها المجرمون المال، والمال يطول صاحبه إذا كان مجرم وكان المال مقدم بين يديه بكثرة، يقول أكبر جريمة ويفعل أكبر مما يقبض الله. لما؟ لأن المال وسيلة للطاعة ووسيلة للمعصية، وسيلة عظمى، فلا تترك المال الكثير قبل أن تترك الإرث الكثير من إرث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قتمه علينا. وكان الصحابة يتكاثرون ويهجمون ويهبون إلى أن يتقاسموا الإرث النبوي وهو الحديث وهو العلم. فيجب عليك، قلنا لا يتأتى هذا إلا بالعلم، العلم العلم العلم العلم، عليكم بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمفروض على كل مخلوق منا أن يعلم لما خلقه الله، أن يعلم كيف الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، ماذا أقدم إلى الله حينما أسأل. فيجب على الإنسان لا يرى أنه كثر ولا تمن تستكثر. يجب عليك أن لربك تصبر، واعلم أن أول ما بدأ به القرآن في الأرض وأول آية تشرف الأرض اقرأ، ومعنى اقرأ تعلم وتزود. فبعد أن قرأ عليه الصلاة والسلام ونزلت عليه هذه، فما الذي أنزل بعدها؟ قم فأنذر. بعد أن تقرأ قم فأنذر الناس، ولا ما في تخت الجو اللحك لا يمدثر، قم فأنذر. ما المسألة بعد أن تقرأ؟ ما يحق لك. مضى عهد النوم يا خديجة إذا قالت له نملك من الأهجع من الليل غليل، يقول لها مضى عهد النوم يا خديجة، العهد مو عهد نوم. فأنزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأعلم أنا ويعلم كلكم أن ما بعد رسول الله من رسول، وكلكم مسؤول عن هذه الرسالة ومحاسب عليها يوم العرض على الله. كلكم مسؤول عن هذه الرسالة، ما الذي صنعته؟ وتعلمون الحديث ما تزالا قدم مؤمن من دار الدنيا إلى دار الآخرة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن علمه ماذا عمل به. فإذا علمت فرض عليك أن تبلغ ما علمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو آمسان. فيجب عليك، وقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فمفروض عليك أن تعلم فريضة، فإن علمت ما لك إلا أن تشمل عن سواعد الجد وتقارع الناس، سواء كان قراءة في اللسان أو قراءة في القلم أو قراءة في السيف. اللهم لا نبدأ الناس بمثل هذا، إنما نعرض هذه الدعوة، فمن رأيناه عاقبة أو عقبة في وجهنا أو سدا منيعا بيننا وبين عباد الله الذي نريد أن نوصل لأذانهم هذه الدعوة، نحن نزيله بأي وسيلة كانت. اللهم إذا كان فعلا أنه لا يسمح لنا بأن نناظر الناس ونحدثهم، وصلى الله على سيدنا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.